ولا يشرف عليه فهم ولا يلحقه إدراك، ينفذ أمره في كل شيء ولا ينفذ فيه أمر شيء. الجبار من أصلح الأشياء بلا احتجاج وأمر بالطاعة بلا احتياج. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً، إن هي إلا أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن أردت أن تكون قوياً فكن عبداً للجبار، في عبد الجبار. إن أردت أن تكون قوياً فكن عبداً للجبار، كن مع الجبار. إن أردت أن تكون قريباً من الله فاجبر الكثير، وهذا موضوع الدرس القادم حول اسم الجبار. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الجبار، والحقيقة الدقيقة والخطيرة أنه إما أن تكون مع الجبار الأعلى مطيعاً متذللاً مفتقراً محباً مقبلاً، إما أن تكون مع الجبار الأعلى فتستمد منه القوة وتكون عزيزاً ويكون خطك البياني في صعود مستمر، وإما أن يكون الإنسان من جبابرة الأرض، من جبابرة الأرض بالباطل. لذلك يقسمه الجبار الأعلى، وترون وتسمعون كل حين كيف أن الله سبحانه وتعالى يقسم أحد جبابرة الأرض. أيها الإخوة، في الحديث الصحيح: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. لا يسمح الله لجهة في الأرض أن تتألى، يسمح لها إلى حين ثم يقسمها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لكل أمة أجل. ولكن ما علاقتنا بهذا الاسم؟ أول علاقة أكدها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لكن النبي كما يقال باللغة الدارجة جبار الخواطر، قال: وفي كل خير ولو كنت مؤمناً ضعيفاً، لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا؟ قال: لأن خيارات المؤمن القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. يعني مؤمن غني بإمكانه أن يفتح ميتم، معهد شرعي، مستشفى، مستوصف، مشروع سكني للشباب، بإمكانه أن يصل إلى أعلى مراتب الجنة بماله. المال قوة كبيرة جداً، هو قوام الحياة. بنشئ مساجد، بنشئ معاهد، مستشفيات، بيزوج شباب، يطعم الأيتام، يرعى الفقراء، يكون في قلوب الملايين. لذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. المال قوة، وأن تكون في منصب رفيع وفق منهج الله، بجرة قلم تحق حقاً وتبطل باطلاً، تقر معروفاً وتزيل منكراً، تقرب مخلصاً ناصحاً وتبعد فاجراً منافقاً. المنصب قوة كبيرة جداً، والممكنون في الأرض رؤيتهم واسعة، وإذا عرفوا الله عز وجل أعمالهم جليلة. إنا مكنا له في الأرض، وإن الله يزع بالسلطان ماذا يزعه بالقرآن. وأن تكون عالماً، العلم قوة، لأن صناع القرار في الأرض يأخذون من العلماء اقتراحاتهم، والحقيقة الدقيقة كأن العلماء هم يحكمون الأرض، لأن صناع القرار يأخذون خبرة هؤلاء العلماء. لذلك قال الإمام الشافعي: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. بل إن الحقيقة الدقيقة أن الإنسان يظل عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. لذلك الكلمة الراقية المتواضعة المؤدبة لا أن تقول أنا عالم، قل أنا طالب علم، لأنه فوق كل ذي علم عليم. أيها الإخوة، بناء على هذا الحديث الصحيح في الصحاح، المؤمن القوي إما بماله أو بعلمه أو بمنصبه، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. إذاً بناءً على هذا الحديث ينبغي أن تكون قوياً، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله. فإن كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك فالضعف وسام شرف لك. لا أقبل بالقوة إلا إذا كانت وفق منهج الله. وبناءً على هذا الحديث ينبغي أن يكون المؤمن غنياً حتى يتقرب إلى الله بماله، ولكن بشرط أن يكون طريق الغنى وفق منهج الله، بكسب مشروع وفق منهج الله، لا بالغش ولا بالدجل ولا بالاحتكار ولا بمعاصي في البيع والشراء لا يعلمها إلا الله. وإذا كان طريق العلم سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون عالماً. إذاً النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى وقد نوهت بها في الدرس السابق: الله جل جلاله وحده هو القوي، ولا قوي سواه، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أية قوة في الأرض مستمدة من الله، تأييدا أو استدراجا، أية قوة في الأرض مستمدة من قوة الله عز وجل. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الآن الحقيقة الثانية، إذا أردت القوة الحقيقية فابحث عن قوة لا تحتاج إلى غيرها. لو كنت قوياً بإنسان ذي منصب رفيع، هذا الإنسان قوته مستمدة من بقائه في منصبه، فلو أزيح عن منصبه فقد قوته، فإذا كنت أنت معه فقدت أنت أيضاً قوتك. إن أردت القوة الحقيقية فابحث عن قوة لا تحتاج إلى غيرها، إنها قوة الله. الحقيقة الثانية، يجب أن نعلم علم اليقين أن الشيء الذي لا نستطيعه هو الشيء الذي لا نريد أن نفعله، لأن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان. أما الدليل القرآني، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً. لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع التمنيات لأنها بضائع الحمقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الآن أنت كمؤمن كيف تكون قوياً؟ تكون قوياً بالتوحيد، لأنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، فالتوحيد تحرير للإنسان من كل عبودية إلا لربه الواحد الديان. المؤمن حر، المؤمن لا يجير لأحد، بل لا يليق بك أن تكون لأحد، أنت لله. أحد أكبر أسباب قوتك أنك محسوب على الله وحده، أما أية جهة في الأرض قد تعد محسوبة على جهة قوية، فقوتها مستمدة من هذه الجهة، فإذا فقدت قوتها فجأة ضعفت هذه الجهة التي اعتمدت عليها. والتوحيد تحرير لعقل الإنسان من الخرافات والأوهام، والتوحيد تحرير لضميره من الخضوع والاستسلام، والتوحيد تحرير لحياته من تسلط الأرباب والمتألهين. الإمام الحسن البصري أدى أمانة العلم فبين، وكان في عهد الحجاج، فلما بلغ الحجاج ما قاله الحسن البصري غضب غضباً شديداً، وقال لجلسائه: يا جبناء، لأروينكم من دمه، وأمر بقتله. وقتل الإنسان سهل جداً على الحجاج، جاء بالسياف وأرسل رجاله لاستدعائه ليقتله. دخل الحسن البصري على مقر الحجاج فرأى السياف واقفاً، ورأى النطع قد مد، رداء يوضع لئلا يتأذى الأساس بدم المقتول، النطع اسمه، فعرف مصيره، فحرك شفتيه ببعض كلمات لم يسمعها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه ويدنيه حتى أجلسه على سريره واستفتاه في موضوع وعطره وضيفه وودعه إلى باب القصر. الذي صعق الحاجب والسياف، لأنهما يعلمان لماذا جاء بالحسن البصري، جاء ليقتل. تبعه الحاجب وقال له: يا أبا سعيد، حينما دخلت تمتمت بكلمات لم نفهمها، فماذا قلت لربك؟ قال الحسن البصري: قلت لربي: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. أنت بالتوحيد أقوى الأقوياء، ليس إلا الله، ولا إله إلا الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إن أردت أن تكون قوياً فوحد الله، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أيها الإخوة، التوحيد قوة. الموحد لا يرى مع الله أحداً، الموحد علاقته مع جهة واحدة، الموحد يرى أن أهل الأرض لا يستطيعون شيئاً أمام إرادة الله، الموحد يرى لا يخاف إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه، الموحد يرى أن يد الله تعمل وحدها في الكون، الموحد يقرأ قوله تعالى فيقشعر بدنه: يد الله فوق أيديهم. تيمور لنك سئل: من أنت؟ قال: أنا غضب الرب، أنا غضب الرب. فالطغاة هم غضب الرب، وظلم الطغاة لا يرد بالسيوف بل يرد بالصلح مع الله. فالتوحيد قوة. أيها المؤمن، إن أردت أن تكون قوياً فوحد الله. والعلم قوة، العلم يعطيك طاقة لا تتقيد بحدود الزمان والمكان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رتبة العلم أعلى الرتب، تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. الخليفة سليمان بن عبد الملك حج بيت الله الحرام، وهو في بيت الله الحرام قال: من عالم مكة؟ قالوا: عطاء بن أبي رباح. قال: أروني عطاء هذا. فالتقى به، دققوا، رآه شيخاً حبشياً أسود البشرة مفلفل الشعر أفطس الأنف، إذا جلس بدا كالغراب الأسود، كأن رأسه زبيبة مشلولاً نصفه، لا يملك من الدنيا درهماً ولا ديناراً. فقال سليمان: أأنت عطاء بن أبي رباح الذي طوق ذكرك الدنيا؟ قال: هكذا يقولون. قال: بما حصلت هذا الشرف؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي الذي انقطعت له 30 عاماً. فقال سليمان: لا يفتي في المناسك إلا عطاء. بعد يومين اختلف مع أبنائه

من فرعون؟ أحد أكبر جبابرة الأرض، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. له بنت، ولهذه البنت ماشطة ماشطة. مرة وقع المشط من يدها، فقالت الماشطة بسم الله. قالت لها بنت فرعون: ألك رب غير أبي؟ قالت لها: الله ربي وربك ورب أبيك. قالت: سأخبر أبي سأخبر أبي. فلما أخبرت أباها جاء بهذه الماشطة وهي تعمل عنده في القصر، وجاء بأولادها الخمسة، وجاء بقدر فيه زيت مغلي، وأمسك ولدها الأول. قال لها: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. هذه القصة في البخاري. فألقى ولدها الأول في القدر حتى انسلخت عظامه عن لحمه، وطفت عظامه على سطح القدر. حتى رأت ابنها هكذا أمسك الثاني، قال لها: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. فألقى ولدها الثاني والثالث والرابع، قصة طويلة. أما الخامس كان رضيعاً، فلما قال لها: ألك رب غيري؟ سكتت تبعبعت. فأنطق الله الغلام، قال: أثبتي يا أمي أنت على حق. فقالت: الله ربي وربك. ألقى ولدها الرضيع الخامس، ثم ألقاها في القدر. القصة ليست هنا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسرى الله به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، شم رائحة ما شم مثلها في حياته. قال: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ رائحة طيبة جداً. فقال جبريل: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. الحياة 60 سنة 70 سنة. أكبر رقم تتصوره يعني واحد بالأرض وأصفار للشمس، 156 مليون كيلومتر، كل ميلي صفر. هذا الرقم أمام الأبد صفر. أي رقم هي بالرياضيات نسب إلى اللانهاية فهو صفر. الدنيا صفر بأموالها، بقصورها، بمركباتها، بنسائها، بفقر صاحبها. الدنيا صفر. الغنى والفقر بعد العرض على الله. فهذه الماشطة فقدت حياتها وحياة أولادها، وهي بطولة كبيرة جداً، ولكنها كسبت الأبد. أيها الإخوة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. استمد قوتك من الله، الله مع الحق. لا تتضعضع، لا تتطامن، لا تستسلم، لا تنبطح، لا تنافق. كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. الله جبار بالحق، وجبار الأرض بالباطل، وجبار السماء يقسم جبار الأرض، لكن المؤمن قوي بإيمانه. القوة غير الجبروت، المؤمن قوي بإيمانه. هذه القوة تعطيه عزة ومكانة وجرأة. فلذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، والحمد لله رب العالمين.